الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل خلقناكم من تراب ثم من نطفة وغير مخلقة لنبين لكم كتاب منير

فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده كذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد

الساحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حديد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط حميد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وأذن في الناس بالحج

ابد يا رسول الله. يا من بعثت الى الخلائق رحمتك. احسنت انك رحمة وضياء. ومن بهديك افلح. افلح السعداء. هذه عظاتك للقلوب. دواء للقلوب دواء. يا من بعثت الى الخلائق رحمة. اقسمت انك رحمة وضياء. غلب الدهور بقاء ما شيدته. وحكى البدور جبينك الوضاء. الله الله. وبعثت أميا. وبعثت أميا تقول فتغتذي منك العقول وتتقي العلماء. الله. وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء. يا الله. وبعثت أميا تقول فتغتذي منك العقول وتتقي العلماء. وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء. ومكارم الأخلاق أنت ملاكها. مكارم الأخلاق أنت ملاكها. وأتمها أخلاقك الحكمة مكارم. ومكارم الأخلاق أنت ملاكها. وأتمها أخلاقك الحسنى هي روضة مكارم الأخلاق أنت ملاكها وأتمها أخلاقك الحسنى هي روضة بيد الكريم غراسها ولها من الروح الأمين جبال البيت ده مش كويس يا صاحب المعراج. بص انت هنا حاضر يا صاحب المعراج. اللي كده يا صاحب المعراج الله ابراهيم يا صاحب المعراج الله يا صاحب المعراج يا صاحب المعراج فوق المنتهى يا فوق المنتهى لك وحدك لك وحدك المعراج والإسراء لك وحدك المعراج أعطيت صوتا هو أعطي فضلا وأنت أعطيت صوتا نعم يا أخويا حاضر أعطيت تفضلا أعطيه تفضلا لا أعطيت فضلاً أو كده لا يتاح لا لا لا يتاح لمرسل والله يعطي الفضل كيف يشاء ولا شك يعطيك يا رب ايوه حاضر يا اخويا حاضر يا سيدي حاضر كلنا عليك يا ابني اهلا يا اخويا يلا السيد يا اخويا هيا عينينا لا